أما ذاك ما في كذا. وعنا يا كريم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وللمؤمنين والمؤمنات اجمعين وفينا ما همنا من امر الدنيا والدين واجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام ليه ما تبلغ كرسي وتقرب؟ قال عليه السلام وبمثل احتجاج ابراهيم صلى الله عليه وموسى عليه السلام على من الحد وجحد واشرك لم تزل رسول الله تحتج على من تحير في الله وارتاب او شك. وذلك فبينوا والحمد لله بما نزل من كتب من كتبه كثير. بينوا كثير ها بما نزل من كتب الله ولا فيما نزل من كتب الله ها ايوه كان نقرا كم نكتب الكتب السماويه باب القاسم ناصر قال نقرا 70 كتاب. ايه قال ما تعد لا كتاب ثاني. ايه وقولهم في الاحتجاج على من جحد وحدا واشرك فواضح منير لا يطول له سراج ولا يشبهه احتجاج. يعني ان احتجاج الله واحتجاج رسله هو اوضح الاحتجاج. ايش كان احتجاج الفلسفه والمقدمات وال ها؟ حقيقة المنطقيين احتجاج الله هو أول الاحتجاج واحتجاج رسول الله لأنهم أقرب الناس معرفة الهدي الله والأدلة الدالة على معرفة الله. إيه قلت لك بيجي هي قريبة إلى الفطرة وإلى العقول لا يعني بيفهموها الناس جمعة بيفهموا العقل جمعة كل عاقل بيفهم الأدلة هذه بيفهمها الله. ايوه يعني ما بيجي فيها الغاز ولا مقدمات ولا يتخاطب مع العقل البشري على فطرته. ايوه على فطرته كان العقل مفطور على ايديه. العقل مفطور على ادراك الاشياء بهذه الطريقه. اذا اخذ بنت بالطريقه هذه فما جاءه سهل انه يدرك هذه يتخاطب به. واذا اخذ بنت بالطريقه الثانيه ملتويه صعب بدي يفهم وش فيه اولا. الطريقه حقتك كيف تشيل انه يتعامل معك ويرجع يفهم المقصود. هذا مرة يجي فهم الطريقة أصعب مثل المنطق يجي فهم الأسلوب أعظم من فهم النتيجة. النتيجة بيجي معروفة لكن الطريقة والأسلوب الذي يتخذ أنت لما وصلت إلى النتيجة. بحيث يتعلموا كيف يتعلموا ما يفكروا في المحصول. لا لكن العقل مفطور على هذا الأشياء ما بيجي تعب ما بيجي تعب عليه أنه يستعمله الشيء الذي هو مركب يدل عليه ويعني يستعمل فيه. العقل فطره الله على معرفة الحقائق على ما هي. والله بيدل لنا في القرآن وعلى ألسنة الرسل على أقرب الطرق الموصلة إلى معرفته أنه أعرف ألا يعلم من خلق الله أعرف وأعلم بالخلق والمخلوق والدليل والمدلول وما هو الأقرب إلى فهم عقولنا من الأدلة والشواهد والبراهين. ولا ينكره من الخلق كلهم رشيد ولا يأبى قبوله من الخلق إلا شيطان مريد. وما لم يزل الله برحمته وفضله يدل به من هذا ومثله في كتبه وعلى ألسن رسله فكثير عن الذكر له والاستقصاء والتعديد والإحصاء في كتابنا هذا وأمثاله. يعني قصة ما جاء يجيب كل ما قد ذكر الله في القرآن. رحمة الله على منه فيه وإفضاله ونسأل الله أن يجعلنا وإياك بما بصر من المبصرين يعني من المبصرين ما بصرنا الله وفيما أمر بالتفكر فيه من المفكرين. اسمع يا بني فقد سألت أرشدك الله للهدى وجعلك رشيدا مرشدا عن أولى ما سأل عنه سائل أراد لنفسه أو لغيره رشدا وهدى. أولى ما يسأل على الإنسان هو معرفة خالقه وأهم ما يجب على الإنسان البحث عنه هو معرفة الخالق حق المعرفة. فلذا بسبب عدم الاهتمام بهذا الموضوع ظل ترك كثيرة اهتموا بالفروع واهتموا بالمناقشات فيها وألفوا عشرات المجلدات في الفروع مناقشه بعض المسائل الفرعيه وتاهوا في معرفه الاصول. هذه هي معرفه الله عز وجل حق معرفته وشبهوا الله بخلقه ووقعوا في العظائم سبب ان ما عرفوا قيمه العلم الاساسي وهو اصول الدين معرفه الخالق عز وجل. ترى اكثر مثلا معرفه الفقه باقي 20 مجلد ولا وفي اصول الدين ما معه الا كلمتين ولا ثلاث هذه قد قالوا له في الاولين ومشوا على ضلالات قد مشى عليها من كان قبلهم لا فتشوها ولا نظروا فيها ولا عرفوا حقها من باطلها. ايوه لو رجعوا الى معرفة الله حق معرفة الهدى ويدروا وين الهدى وين اصل الهدى ويرجعوا الى الحق والى اهل الحق وهم الثقلين. اولى ما سأل عنه سائل اراد لنفسه او لغيره رشدا وهدى او للمبطلين كان فيما سألت عنه متحيرا او ملحدا مترددا. أراد لنفسه أو لمبطل كان. أيوة أراد لنفسه في هدى أو لمبطل فيما سألت عنه متحيرا أو أو ملحدا مترددا. أراد الهدى لغيره يهدي بغيره. أراد لنفسه أو لغيره راشد نعم راشد أو لغيره رشدا وهدى أو لمبطل. يجعلك عن أولى ما سأل عنه سائل أراد لنفسه أو لغيره رشدا وهدى او المبطلين كان فيما سألت عنه متحيرا متحيرا او ملحدا مترددا. السؤال اراد يا المبطل لا هو الغير أو لغيره رشدا وهدى يعني إما أراد أنه قسمها إما أراد لنفسه أو لغيره رشدا وهدى أو أراد لغيره ردا ما أراد رشدا وهدى إنما أراد رد كلام المبتلى هذا وتبين بطلانه سواء أراد لنفسه أو لغيره رشدا وهدى أو أراد ردا لمبتلى فيما فيه يعني ضل وتحير وخالف الحق إلا قد يشتي قال إما يشتي يرشد نفسه أو يرشد غيره أو يرد على مبطل ها أو يرد على مبطل جاب باطل يشتي يبين ضلاله فيه ما يشتي يهديه مثلا هو قانع منه ما هو مهتدي ولكن على الأقل يبين ضلاله في كلامه وفي أقواله. إن هذا أولى المسائل التي سأل فيها أولى المسائل يعني معرفة الله سألت عن أولى المسائل وهو معرفة الله عز وجل. جعلنا الله وإياك بما سألت عنه من القائلين بما يرضى منه ووهبنا من البصائر بدلائله وآياته ما وهب للقائلين في ذلك من محبته ومرضاته. ما كان من محبته ومرضاته ها؟ وهب للقائلين في ذلك من محبته ومرضاته ووهبنا ما وهب من محبته ما وهب للقائلين في ذلك يعني ذي قالوا في هذا الكلام يعني القائل قائلين قائل قال بالحق وهبها الله المحبة والرضا قائل قال فيه بغير العد فكان عند الله من المسخوط عليهم والمغضوب عليهم وهبنا الله ما وهب القائلين في هذا الكلام من المحبة والرضا أي المصيبين للحق الذين عرفوا الحق فأعطاهم الله الرضا والمحبة. فإنه لن يصيب في ذلك هداه إلا من أرشده وهداه لن يصيب في هذا يعني قلنا لك إن الهداية تحتاج إلى توفيق وتسديد من الله وإلى إخلاص من الإنسان لما أنه يعرف الحق. قد يوبه إنسان عنده عقلية وعنده فهم وعنده نظر وعنده يعني مقدرة كبيرة ولكن إذا لم يعرف الله من قلبه صدق الإخلاص والبحث عن الهدى ما بي يستدي. وكم من عالم تراه مثل ابن تيمية ولا مثل أشباهه فيه يعني ذكاء كثير وحفظ كثير ومعلومات كثيرة ولكن لم يهتدي للحق بسبب أن الله ما هداه لأنه ما رأى من قلبه الإخلاص ومعرفة الحق ومعرفة الهداية بل رأى من قلبه العناد والاتباع العصبية للباطل والتعصب له وعدم البحث عن الحق ما هدى الله ما استطاع أن يستدير وكان علمه ومعرفته مثل أعظم عالم ها؟ الله هدى الناس هداية عامة الهدى الأول وهو العقل والرسل والكتب والآيات والشواهد ورجع هدى هداية خاصة من أراد الهدى من أراد النفس الهدى وبحث عن الحق وأراد أن ينجو أعطاه الله الهدى الثاني ذي قال الله الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لكن عندهم جاهد يصد عن سبيل الله كيف أن الله يعطيها الهدى وسخر كل فهمه وعقله ومعرفته وحفظه وذكاءه وجده واجتهاده فصد عن سبيل الله وفي تزيين الباطل ها و والذين كفروا قال الله صد الذين صدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ها؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذه هو عمله وتعبه في الصد عن سبيل الله، فالله بيوش بيضله ويضل عمله ويخذله، ولا يمنح هداية ولا تنوير كما يمنح أولياء هذه يشتوا يبحثوا على الحق. هذه جاهدوا فينا، جاهد في الله، يعني جاهد وتعب ونصب بمعرفة الحق ومعرفة طريق الحق، في معرفة تبينها للناس، في توضيح الطريق الجنة، توضيح معرفة الله حق المعرفة. هذا بين ينور الله قلبه ويمنح على الهداية والتوفيق. وبي جاهد في تزيين الباطل ولبس الحق بالباطل، هذا بين يعمي الله قلبه ويسلبها النور بقد أعطاه. ولن يظهر فيه ببغيته وطلبه إلا من كان متحريا لإرادة الله فيه ومحبته. يعني ذول الشرطين، أن يكون الإنسان متحري لرضاء الله ومحبته، أن الله يهديه ويوفقه. فإذا حصل ذول الشرطين حصلت الهداية للإنسان، ما هو على قدر علمه فقط ولا ذكاء فقط ولا عقلية فقط. إذا لم يحصل هذا الأمر، الإخلاص في التحري لرضاء الله ومحبته والهداية من الله والتوفيق لما فيه معرفة الحق وأهله. إن الحق غامض هكذا؟ ما هو غامض، لكن الطرق كثيرة، طريق الحق واحد، فالضلال في الطرق الكثيرة أقرب من الهداية للطريق الواحد إذا ما استعمل الإنسان عقله وهداه الله بالنور. كما قلنا النور الذي بيهدي الله هو كما قلنا مثل الضوء الذي يضيء لك الطريق. ها؟ فإذا لم يحصل لك هذا النور أو حصل لك درجة ضعيفة، كان معرفة الطريق الصحيح تظن وهو طريق واحد لا عوج به، كانت صعبة عليه، لكن إذا اتضح لك الهدى والنور وضح لك الطريق مثلا بسيطة تمشي في الطريق الصحيح. ها؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الاستقامة على الحق ما هي صعبة لمن أنار الله له الطريق وهب الله النور الواضح الذي يكشف لها الحق من الباطل، لكن من أعرض عن هذا النور أو لبس على نفسه بأشياء وشبه وأضالل، هذا بيصبح الأمر في نظره ملتبس، مثل ما قال الله كالذي استوقد نارا. ها؟ وقال الله كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. الذي ما بلا بيلمع له فرق ولا معه ضوء خفيف بيمشي فيه قليلا وظلمت عليه وما أدرى منين يسلك كذا ولا كذا، واحتاج يتوقف يتحير. وذي نور الله قلبه وأخرجه من الظلمات إلى النور، بيجي بذا الطريق أمامه واضح لا إشكال فيه ولا عاد الصعب أنه يمشي فيها. ها؟ يعني أنت تمشي على خط مستقيم وأنت في وضح النهار ما هو صعب، لكن تمشي عليه في الليل على ضوء النجوم ولا على ضوء القمر أمر صعب، يحتاج إلى مشقة وتعب، وقد يصيب وقد يخطي. وشو؟ في هذا الشيء الذي يبحث عنه، يعني لا يبحث عن محبة الله والرضا في هذا العلم الذي يطلبه والهدى الذي يبحث عنه. فإنه لن يصيب في ذلك، يعني معرفة الله. أيوه، في ذلك يعني في معرفة الله والعلم به. أيوه. هي سبيل الله واحد لكن قد يتعدد، كما قال الله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قد يتعدد تفرعات السبيل هذا، يعني قد يجمعها مثلا طرق وأساليب مختلفة وهي تؤدي إلى سبيل واحد وهو طريق الحق. ها؟ أيوه، يعني هو طريق الحق واحد ولكن لها أشكال مختلفة وفروع متفرعة تصب كلها في اتجاه واحد. وبعد فعلم يا بني نفعك الله بعلمك، فكم من علم غير نافع، ما كل العلم نافع، كم من علم وصل صاحبه إلى جنة. ها؟ إذا ما صاحبه الإخلاص، صاحبه البحث الجاد عن الحقيقة، لا يعلم واحد نفسه المغالطة ولا يعلم نفسه الكبر ولا يعلم نفسه التلبيس على نفسه قبل الآخرين، ولا يتعصب لشيء وهو ما هو مقتنع به ولا هو يعني واثق بأنه الحق، يجعل الله نصب عينه تبحث عن المسألة وانت تجعل الله كأنه أمامك، وش بقى تقول لله يوم القاه؟ لا تبحث انك صرت جوب على ذا، انك صرت غلط ذا، انك تجيب كلام جو هو جميل انك تجيب حاجه ما احد جابها، لا تبعد عن هذا القضايا، ابعد عن ما يخالفك امام الله. وش بعد تقول ربي هان تلقاه؟ عين يقول لك ليه ما تبرنت كذا؟ ليه اتبعت انت ذا؟ ليش ما اتبعت انت ذا؟ ليش تقول بذا القول؟ ليش تنفي ذا القول؟ يكون الله سبحانه وتعالى نصب عينك في كل اقوالك وافعالك. لا تعصب لا لنفسك ولا لرايك ولا القول، الا هذه تعرف انها الحق. منين ما هو؟ ها؟ هذا ما انت تعب، ما انت تعب. ان ريب هذا على الحق، ما يمشي الحق كذا ومجامعه ومشي الحق كذا ومجامعه، ما هو تعب. لقد ايش يسبر شيء يجي حق وما هو حق، والله يخلي حاجه تحتاج بيحرج بيجي فيها مثلا حاجه قد ادعاها وقد جعلها دي مذهبه ودي طريقته، وش قاعد يروح يدور لها الادله؟ ما جاوا الادله مطابقه للدعاوي حقته، ها؟ وجاه تعب لفت يلفق لها ادله ويلفق للشبه ويلفق لكذا، ليش؟ ما يمشي وراء الحق. يجعل الحق امامه وامامه الذي يقوده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القران: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. الذي جعل القرآن هو إمامه الذي تنبه ويمشي معه، وين ما مشى مشى معه، وين ما لف لف معه، وين ما وقف وقف معه. لا يتقدم هو على القرآن ولا يهب له خط خالف، ورجع يدور أن القرآن يجي يلوي القرآن على رأيه ويعطي آيات القرآن على الآراء التي تبناها مسبقا. وهذا هو الذي بيجعل الناس يظلوا في آيات متشابهة، ولا بيجيكم معه هناك منهج ومذهب ما عبنا بيجيب سلوش وذي من القرآن بايت عن مذهبه، بس ما بيبعث في القرآن على أساس أنه يجري وش قال القرآن، وش اشتي الله، وش أراد الله، وش دلك الله عليه في القرآن. لو بيبحث من ذا المنطلق ما بيجيبه لا متشابه ولا شيء يعني ما يفهم معنا، وإنه جو واضح لمن بحثه هو يشتي يفهم وش اشتي القرآن، وش أراد الله في هذا الكلام. يعني حد باير يخطر في باله مثلا عندما يقرأ قصة إبراهيم عندما كسر الأصنام وجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، ورجع قال كذا ورجع في الأخير يقول والله خلقكم وما تعملون، ما يقدر إن الله خلقهم وخلق شركهم، ها؟ يدخل في عقله وهو يشتيب تير وش أراد الله بهذا الكلام وش عمل؟ لا، جمعه مذهب هناك إن الله الذي خلق أفعال العباد وراد هي الكلمة ويشتيها بهذا يدل على ذلك المعنى، لكن لو ينظر إلى الآية من حيثه وسياقها ومعناها ودلالتها وما من سبب اصلا انه يدخل في عقله ان الله بيقول لهم انكم ان قام ابراهيم ينكر عليهم بالانكار الشديد، ليه انهم كثروا؟ ليه انهم يعبدوا الاصنام؟ وليه انهم يشركوا بالله؟ وليه انهم يدبرون لما يودي بالاخير؟ يقول والله هذه خلقكم هذه خلق الشرك حقكم. يعني لقد كل الكلام حق الماضي وكل الاستدلال وكل ذاك الفعل حق كسر الاصنام والاحتياج اللي احتج عليهم. يعني ما دام الله هذه خلقهم خلق عملهم وش عاد؟ ثاني لو مذهب ان الله هذه خلقهم خلق عملهم ما المفروض يجيبه في محل الاستشهاد والاحتجاج عليهم. أبي جل مجبري كما يرى واحد يجني يقول قضى الله وكتر عليك انك زني يا عدو الله، يعني يسوق في مساق الانكار ويجيب المذهب ذا، أبي جابه في وقت ثاني. يعني فذي ينظر في آيات القرآن مجرد عن المذاهب والآراء المسبقة والقضايا الجاهزة فيعرف وش أراد الله في القرآن. عندما يقول قالت اليهود يجد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان، كلام واضح. ما يمكن ان احنا نجي نبله معنى ثاني غير ان الله اليهود قالوا ان الله بخيل والله قال ان اكرم الاكرمين، ها؟ ما هو ثابت اصلا. لو نجي نركب الايه على غير المعنى ما هي ثابت. ما بل انك تسمع المذهب هناك ان الله مع يدين، جاء قالها يد الله بل يداهم مبسوطتان، يداه شل يداه ولا بيعمل حتى بقيه الايه يقول يداه مبسوطتان، لان لازم يقول الله يده ممطوطه دائما، ها؟ ولا يضر في سياق الآية ولا في أولها ولا في آخرها. وهو ذا بيقول بل يداهم سلطان ينفقوا كيف يشاء، بيقول هناك يد الله مغلولة يعني إنه بخيل، كيف يسبق معنى اليد هنا حقيقية، ها؟ وليش ما بيقول في الآية حقة الإنسان ولا في عليك مغلولة إلى عنقك ولا تنصتها كل البص إن المراد بها اليد الحقيقية، ما بلا في الآية ذي في الله هذا ما تابر يجي مع يد، ما هي نقول إنها معناها اليد الحقيقية، وإن في الإنسان هذه مع يد حقيقة نقول لا، ما بلاعناها لا تشرف ولا تبخل تقريبا بين ذلك سبيلا. يعني بيبين الانسان الذي بيبحث عن الحق وش يعرف وش اراد الله، والانسان اللي ما بلا به للطب الاقوال والمذاهب قدوم تبني لها من قبل دور اي شيء. فلذا ترى ايه التشبيه هذه اللي قلنا ايه دعاء التشبيه مثلا، من جايب ايه واحده تحملها على كلامهم وعلى مذهبهم ويجي معناها ثابت نهائيا، ها؟ ولا ايه واحده انك باش تحملها على المعنى الظاهر هذه اللي قلنا الظاهر، ما هو ظاهر اصلا. لأنك عندما تقرأ الآية وتفهم معناها مستحيل أن يكون المراد بها الجارحة الحقيقية مثلا. عندما يقول تصنع على عيني، كيف يعني تصنع على عيني؟ يعني الله يخلق فوق عينه ها؟ ولا تجري بعيننا، يعني سفينة تجري بعين الله ولا بعين الله يعني النبي صحباء ولا وش يعني؟ كيف بيصبر ذا التركيب أن يجوا الكلام ده له معنى ويراد بالعين هنا هي الجارحة ها؟ وكيف بيصبر مثلا أن يقول ويبقى وجه ربك ولا إنما يطعمه الوجه الله، يعني إن حاب يطعمه الوجه الله ما هو اليده ولا رجله ولا بقية الأعضاء، ولا بيبقى وجه ربك ولما الباقي بيفنى اليد والقدم والساق والفخذ وال ها؟ يعني ما هو سابر أصلا في تركيب الكلام. عندما احنا بنقول انها الظاهر كذا ما وصل، ما هو الظاهر، ما الظاهر كذا مع من الظاهر مع ما بنحب اول لا، بل الكلام الظاهر في لغه العرب والمستعمل والذي لا يجوز ان يفهم غيره هو المعنى الذي قلنا به، معنى يبقى وجه ربك اي يبقى الله عز وجل، وهذا المعنى هو الذي فسره به الصحابه والتابعين والائمه اللغه وائمه التفسير كلهم حتى المشبه يفسروه بها، لما يودي التفسير ورجع يرجع سلامة ذهب بعد ما يفسره بأنه يبقى وجه ربك أي يبقى الله عز وجل، وقيل يبقى ما كان الوجه الله من الأعمال دي يبقى لك فائدتها إلى الأبد، وقيل كذا وقيل ملكه وقيل، ورجع يرجع إلى مذهب الصفات والأعضاء ذه وال... ما بشي يعني ها؟ ما بيوش؟ إلا المتشابه وش معناه؟ متشابه يعني الذي يستطيع الذي في قلبه زيغ أن يلبس به على العوام بس، هذا معنى المتشابه. أما في حقيقة لمن بعث وأراد الحق فواضح ما في إشكال، قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أحكم الله فصلها ما بشي فيها اشتباه والتباس ما درينا وين الحق وين الباطل ولا ظاهر كذا ولا بلا بنحمله رجل، ما هو صدق ما بشي ظاهر، ما هو خفي معنا، ما بلا أن الله تعالى قال منه آيات المحكمات هن أم الكتاب، يعني الأصل والمرجع الذي يرجع إليه، وأخر متشابهات وش يعني متشابهات؟ أي أنه كما قال الله أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، بأوله هذا الكلام إلى معنى غير المعنى الذي هو ظاهر منه والمعنى الذي أراده الله منه، بأوله إلى معنى ثاني ها؟ عندما يجي يقول لك أن تجري بأعيننا يقول لك هذا معنى مع الله عين، وإذا الآية هذه إن الله مع عين، وإذا كان البراد العين الحقيقية فكيف معنى الكلام تجري بأعيننا ها؟ ولا تصنع على عيني ها؟ ولا يداهم مبسوطتان، كيف بيصبر أن احنا نقول أنها يد حقيقية ولا عين حقيقية ونحمل الآية على معناها الظاهر الذي بيقول أنه قد أثبت الله له يد ولا له وجه ولا عين ولا ها؟ فما بالله أقول لك هم لقالهم باللغة العربية أو لعنادهم وتعصب المذاهبهم بيحولوا الكلام العربي عن معناه الواضح المعروف عند اللغة الذي ما فهم العرب من الصحابة والتابعين الذين كانوا عرب ما فهموا منه إلا هذا المعنى، ولا جاء عندهم أي إشكالية مثلا نحن يعني ما بنفهم من الكناية حقتنا أي معنى حقيقي، كما قلنا عندما نقول فلان لسانه طويل أو فلان ظهره دافي ولا عمه جمل ولا عينه زائغة ولا فلان يده ندية ولا فلان، ما بحد يختار في بالها المعنى الحرفي للعبارة، وذي لو يجي واحد يقول لنا كذا يعني مثلا نحن نسخر منه ها، لكن عندما يجي أعجمي مثلا يترجم كلمة لسانه طويل ترجمها وما هو فاهمك يعني ذا الكلام إلا للمفردات حقت اللغة العربية فيعتقد معناها وش معناها طول اللسان الحقيقي، لأن ما هو فاهم التركيب العربي ما هو فاهم إلا المفردات معنى لسان ومعنى طويل ومعنى كذا، هذا ولا جهلة هذه بيجي يفسر الآيات القرآنية وهذا الكنايات العربية معناها الحرفي، وأيضا جهلة متعصبين لأنهم لهم جهلة وما هم متعصبين إنهم ينظروا هل بيثبت المعنى في سياق القرآن وفي معناه ثلاثة ولا ما هو ثابت، ولو نظروا حلال يدرون ما هو ثابت ها، فما بالله عصبية وجهل لأنهم كما قلنا ما بيبحثوا عن الحق، ما بتبحث عن أن تعرف وش أراد الله منك، تبحث كيف تقوي كلام المذهب حقك والسلف حقك والذي يقدم ماذا يعني مشهور أن مذهبكم وأن كلامكم من عقيدتكم، ما ينبغي التعصب لشيء ولا نتعصب حتى ولا لشيء يقال أنه مذهب أهل البيت ها، ينسب عن أهل البيت أن هذا مذهب لذلك نبحث عنه، إذا هو مذهب أهل البيت صدق فالدليل ما الدليل ما والأدلة بدل عليه لأنه هو الحق، لأن أهل البيت مع الحق والحق معهم، فلا أتعصب الشيء ينقل عن أن هذا مذهب أهل البيت وأنا وش وأنا غير مكتن عنها الحق، لأن أهل البيت مع الحق ما نجعك تعصب لهم. أنت بحث الأمور والحق هذه بقى تعرف أنها الحق، هو بقى يطابق كلامهم. قد تنقل أحيانا بعض المذهب عن أهل البيت وما هي صحيح، أو ما فهموها الناقلين بالطريقة هذه أرادوها أهل البيت. وإذا ما أنت ما عندك مثلا يعني ملك أنك تنظر يعني تنظر في الأدلة وتبحثها على بنتقلش لن مقتنع بأن هذا كلام حق، وعندهم قدوا ماذا بقى لذلك يستعيش يقول به أنه يبدو هو السابق يقول واحد أنه ما أوفر نظر حقه أنه... إيه يستهم نفسه بالتكثير. لكن لا، لو بحث الموضوع حلاوه يعني مهتم بالموضوع أنه نصفر إلى الواقع والحقيقة. فهناك الأهل البيت قواعد عريضة لا يمكن أن يختلفوا فيها ولا يجي فيها أي نزاع، وبالتفاصيل الجزئية أحيانا يفهمها بعض الناقلين أو بعض العلماء طريقة ما هي طريقة هذه الشوها أهل البيت، أو يكون هي طريقة وذيك الطريقة أوضح منها. أهل البيت موسم يعني عندما يجي يفسر الإمام الهادي آية بيقول معناها كذا وكذا، وقد يكون معناها كذا وكذا. ها؟ لا معنى أن ما بلديك المعنى لو ما تبلغ المعنى، لا، المقصود العام هو التنزيل، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الجبر والتشبيه وأجابه. أما تفسير الحرف إلى الآية بعد كل واحد مع نظره، أنت ملزم أنك تفسرها فسرها بذيك التفسير هذه فسرها ذيك الإمام ولا ذيك العالم ولا ذيك ال... ها هو في يعني فسرها فهم ذيك الساعة. وحتى هو بخاطر الله يقول قد يكون معها تفسير آخر غير ذيك التفسير الذي قلبه. فإذا القضية ما هي قضية تمسك حرفي بكل ما نقول إنه مذهب أهل البيت، القضية تمسك بالقواعد العامة لأهل البيت ورد ما اختلف من التفاصيل والجزئيات إلى القواعد العامة. فما خالف القواعد العامة لا نقبل، ومن القواعد العامة العمل بالقرآن الكريم، العمل بالقرآن الكريم والعمل بالثقلين القرآن والعترة. فإذا رأينا أقوال تنقل على العترة وما هي موافقة للقرآن دين ما فيها ما هي صحيحة، إما مكذوبة أو فيها فهم خطأ أو كذا، إذا هي مخالفة للقرآن الكريم. إيه لكن ما هو موافق لبقية الآية ذي عندك. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ما هو من القرآن نكبان نشابه ألف لام ميم نشياء ناقي زعلك التفسير. إذا قلنا نشابه ألف لام ميم فالله بيقول يوم في آخر الآية أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، من وديك تتبع ألف لام ميم ما يصبر. لكن في الواقع من هذه الجهات تبعها ولا على سبب للصد عن سبيل الله؟ أحد قد اتخذ هذا الحروف المقطعة سبب لصد الناس عن الحج وفتنتهم عن الدين؟ ما هو قال فأما الذين يقولون بهم زيغهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة أي فتنة الناس عن الدين، وابتغاء تأويلها أي تأويل المشابه هذا على ما يوافق أوائم. هذا إذا قلنا المشابه هو الحروف المقطعة وحدها لن نقول هم من المتشابه، لكن ما هي معنى المتشابه هو هذا الحروف المقطعة، فما هي متوافقة مع بقية الآية، لأن الله بيذكر لنا قضية عامة هامة في القرآن الكريم، قضية المحكم المتشابه، قضية المحكم هي آيات موضحة مفسرة لا يمكن فيها شك ولا ريب، وهي الأمة والأصل في القرآن، ويعلم تأويلها الله والراسخون، الراسخون في العلم. وش الفائدة في قولها الراسخون في العلم؟ وإذا الفائدة في ذكر الرسوخ في العلم؟ إذا كان مراد مجرد أننا نقول كله من عند ربنا، فيصير أضرب عامي أنه يؤمن بالقرآن يقول كل شيء من عند ربي، وش عاد الفائدة في قولها الراسخ هنا في العلم؟ ها؟ يعني الرسوخ في العلم مش له من فائدة في أنه يوش أنه يقول آمنا به كله من عند ربنا، وش مبالغ فيه؟ قال أنه معناتها يقول والمؤمنون يقولون آمنا به، معنى كل المؤمن يجب أن يقول هذا الشيء آمنا به كله من عند ربنا، لو المراد إنه ما يعلم تأويله إلا الله فقط، وأما الباقي فإنهم إنما يقولون آمنا به كلهم عند ربنا، فالمعناها ما يعلم تأويله إلا الله ولا يعلم تأويله إلا الراسخون في العلم. هذه معهم قدم راسخ في العلم وفي فهم اللغة العربية وتعابيرها وفهم معرفة الله حق المعرفة، هذا لا بيعرفه معنى المتشابه. ها؟ وحال كون الراسخين في العلم ولا بيقولوا وش كلهم من عند ربنا، أي المحكم والمتشابه من عند الله، ما يمكن أنهم يتوش يتخالفوا ولا يتناقضوا، لابد أن يكون للمتشابه معنى يوافق المحكم. فهنا الراسخون في العلم يردون ما تشابه إلى ما أحكم، هذا معنى أقول كل من عند ربنا. أي أن القرآن المتشابه والمحكم من عند الله ما يمكن يجي فيهم تناقض ولا اختلاف، كما قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا عرفوا أن كل من عند ربنا عرفوا أن لا يمكن أن تتناقض أحكام القرآن الكريم، هنا عملوا عقولهم ومعرفة بالله ومعرفة باللغة العربية ورزوق قدمهم بها في تفسير الوجه الآية المتشابهة وردها إلى ما يفقه المحكم، وهذا هو الواقع. هذه بالراء أئمة اللغة العربية والذي فهم إلى اللغة العربية كلهم بيفسروا القرآن على مقتضى التنزيل لله سبحانه وتعالى. وهذا العبارة التي وردت به استخدمها المشبه في التشبيه لله عز وجل، إذا رجعت إلى اللغة العربية وتعابيرها وأصلها فهمت أنت معناها، وأنها بعيدة كل البعد عن هذا المعنى التشبيه الذي أرادها المشبهون. ولذا يقول الله في آخر الآية وما يتذكروا إلا أولو الألباب، ما يتذكر ويفهم ويعقل الذي يشغل عقله ويعمل يعني لبه ويتفكر في أول في اللي ما يعرف الله حق المعرفة ويعرف اللغة العربية حق معرفتها ويعرف مقاصد الله، وهنا يفهم الوجه الآيات المتشابهة ويفسرها بالمعاني الحقيقية هذه أرادها الله. فإذا قلنا قالوا إن ما أعلن توليه إلا الله، كان يقول والمؤمنون يقولون آمنا، المؤمنين جمعا أهم شرطة في التعرض حين بالعلم، ولما بقيت المؤمنين وش ما بيقولوا آمنا به؟ لا العكس، الراسخ في العلم يعني معناها أصبح خاصة في ناس عينين، يعني ما يقول هذا إلا هذا الشخص، هذه هو قدر الصبح، معناته أن ما هو تصديق الصبح ما بيقول بهذا الكلام. إذا معناه وراسخنا في العلم يقولون آمنا به، معناه بين الإيمان بالمتشابه عن بقية المؤمنين، مثل ما احنا بنقول الحين أننا بنقول أن ما بيعرف تفسير القرآن وتأويله إلا الإنسان الذي هو راسخ في العلم وفي معرفة الله عز وجل. لا ما هو بالأولى، لأن هنا صدر راسخ في العلم توجب أنهم لا من العلم والرسوخ ما يجعلهم يفهموا هذا الشيء أو لا غيرهم، أي ما عنده إلا الله والراسخون بالعلم. وبعد فعلم يا بني نفعك الله بعلمك فكم من علم غير نافع ومنادى له وإن كان صحيحا سمعوه غير دامع، كم من واحد نادي آية القرآن وتدل على الحق ولا أرضى يسمع. وناطق في عداد البغم إذ ينطق بغير رسل في الهدى ولا علم، كم من ناظر لا يبصر ولا يرى، ما قال الله سبحانه وتعالى إن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ثم بكم عمي فهم لا يعقلون، فليس كل من علم انتفع ولا اتبع ولا كل من نودي به سمع ولا استمع. يستغرب واحد حياتي خاطم مرة أحيانا الحين يجي يوضح الحقيقة للناس مثلا مخالفين اللي في المذهب وذا يوضح لهم الحق ويرى أن حق واضح ورجع ما يرضوا يفهمون ولا ما يرضوا يتبعوه ولا ما يرضوا ما بيفهم إن قد نظريتهم مقلوبة، إن خلاص معهم موانع عن معرفة هذا الحق عن رؤيته. إذا كما قال صم بكم عمي في قطة العصبية وال الضلال على بصيرتهم فأصبحوا لا يرون الحق حقا ولا الباطل باطلا. ولا كل من نطق فكر ولا كل من نظر أبصر ولا كل من له قلب فقيها ولا عقل، إذا هو أعرض وترك وغفل، بس إذا هو أعرض، أما إذا اتبع الحق وبعد عن الحق فلا بد من الله يهديه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ما الله مضل أحد وهو بيبعد عن الحق نهائيا، لو أخطأ ولو غلط ولو سبر وهو بيبعد عن الحق ما غرضه إلا الحق بيوفق الله. وفي أولئك ومن كان ومن هو كذلك ما يقول سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني ما معنى أن ما بيبصروا حقيقة ولا بيسمعوا حقيقة ولا لا، إلا ما بيبصروا بها البصر الذي ينفعهم، ما بينظروا بها الأشياء التي بتوصلهم إلى النجاة وإلى المعرفة الحقيقية بالله وإلى ما في نجاة في الدنيا والآخرة، بل بيبصر إلى أشياء ما تنفع وقد يبصر بها إلى أشياء ضر، فكأنه لا يسمع ولا يبصر. ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام إذا ما فهمت في طبيعتها مجبولة على عدم الفهم، أما الذي يعطيها الله عقل ويعطيه فهم ويعطيه تنوير ورجع يقوم يطفي ويصير في الغدر، هذا خير من الذي ما جعل الله له نور من البداية. فكفى رحمك الله بما نرى من هذا وامثله في كثير من الناس بيانا وآية لقوم يعقلون، في مقصود الإنسان هو توضيح الحق، أما كون لا يتبع ما يتبع ما قهدك أنك تخلي إنسان يتبع الحق ولا تخلي إنسان ما يتبع الحق، أنت المطلوب بيان الحق وتوضيحه حتى لا يبقى حجة على الناس إنهم ما فهموا الحق ولا عرفوه ولا دروا كيف يتصلوا إليه. السلام عليكم. عليكم.